بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، بعد أن أثبتنا أن العالم متكون من جواهر وأعراض، وأثبتنا الملازمة بينهما وأن الأعراض موجودة ثابتة وأن الأعراض حادثة والملازم للحادث حادث، فالعالم حادث. هناك مبحث يعني من أهم المباحث التي يثبت بها علماؤنا حدوث الأعراض، وهي ما يسمى بالمطالب السبعة. نقول في الأصول التي ينبني عليها برهان حدوث العالم سبعة. الأول إثبات زائد عن الأجرام فهو العرض، وهذا مررنا عليه، حدوث زائد على الجرم. الثاني إبطال قيامه بنفسه، وهذا كذلك بيناه أن العرب لا يقوم بنفسه بل مفتقر إلى القيام بغيره. الثالث إبطال انتقاله، أنه لا ينتقل. الرابع إبطال ظهوره وكمونه. الخامس استحالة عدم القديم، أن القديم لا يعلم. السادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزهر الملازمة. السابع استحالة حوادث لا أول لها. نعم، فاستحالة الحوادث لا أول لها هي الأمر المسمى بتسلسل الحوادث في القدم. التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية في جانب الماضي، في جانب الماضي. التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية، وسنخصص مبحثا يدل على استحالة التسلسل، على أن التسلسل مستحيل. والقول بحوادث لا أول لها هو عبارة عن تسلسل الحوادث إلى القدم، أي إلى ما لا نهاية. وحقيقته تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمان الماضي، كما لو فرض أن زيدا أحدثه عمرو، وأن عمرو أحدثه خالد، وأن خالدا أحدثه بكر، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فقد تتابعت المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الماضي، وإنما كان التسلسل باطلا لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لها. ونحن نعلم أن الحادث ضابطه أن له أول، أن له أول، وهو باطل لأن كل حادث لوجوده أول، كما دلت على ذلك البراهين. ولذلك سمي الحادث حادثا لابتزائه. فالقول بحوادث لا أول لها مستحيل، يعني نستقل في هذا في محله. فدليل حدوث الأعراض يتوقف على إبطال قيام العرض بنفسه، وإبطال انتقاله لغيره، وإبطال كمونه، وإبطال أن القديم ينعدم، وذلك لأن الفصل ربما يمنع أنها تتغير من عدم إلى وجود وعدمه. قد يناقش في هذا أن الخصم يمنع أنها تتغير من عدم إلى وجود، فهي قديمة بالنسبة إليه. نعم، فالحركة بعد السكون مثلا لم تكن معدومة ثم وجدت، بل كانت موجودة قبل ذلك، يعني لا لم تعلم، عندهم قديم، العرب قديم. فنقول له هل كانت قائمة حينئذ بنفسها، أو انتقلت من محلها لمحل آخر، أو كمنت في محلها؟ فإن كان الأول لزم قيام العرض بنفسه وهو باطل، يعني إذا كان قام بنفسه. وإن كان الثاني فكذلك الكمون، قيام العرض بالعرض، قيام المعنى بالمعنى مستحيل، لأنه يلزم قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال. إذا كان يعني قبل انتقاله فهو يعني يقام بنفسه في لحظة من اللحظات، وهذا مستحيل أن العرض يقوم بنفسه. وإن كان الثالث الذي لزم اجتماع الضدين وهو باطل، الكمون يعني حركة والسكون مثلا، أو الاجتماع والافتراق، إذا قلنا أن الحركة تكمن إذا سكن، يعني هنا اجتمع أمران، حركة والسكون في نفس الوقت، واحد ظهر والآخر كمن، وهذا اجتماع الضدين، واجتماع الضدين باطل عقلا. فيقول سلمنا ذلك لا بل لا نسلم انه يدل على حدوثها، ابطال انتقالها وابطال قيامها وابطال كمونها. قال لك سلمت بذلك لكن لا اسلم انها حادثه، لاحتمال ان تكون قديمه وتتغير من عدم الى وجود، قديمه وتتغير من عدم الى وجود. وعكسه فنبطله بان القديمه لا ينعدم بكل بساطه. جمع هذه المطالب السبعه في قولهم زيد ما قام ما انتقل ما كمل من فك لا عدل قديم لا حنى. زيد ما قام ما انتقل ما كمل من فك لا عدل قديم لا حنى، في كل جزئيه رد زيد. هم الارض دفعوا الزائده قلنا لهم زيد، فقوله زيد رد لقول الفلاسفه لا نسلم ثبوت زائد على الاجرام، لا نسلم ثبوت زائد على الاجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الاجرام. يعني قالوا فماش زائد، ليس هناك عرض. لماذا فعلوا هذا؟ حتى يثبتون حدوث العالم، لاننا قلنا لهم ان العالم مؤلف من جواهر واعراض حتى ولا. فقالوا ليس هناك زائد، فرددنا عليهم زيد رد على قول الفلاسفه لانه ليس هناك ما يسمى بزائد على الاعراض على الاجرام حتى يستدل به على حدوث الاجرام. ودليل ثبوت الزائد الذي هو العرض المشاهده، كما بين ذلك ببرهان وجود الاعراض او ثبوت الاعراض. منها يعني ما ذكره الامام الغزالي يعني في معرض الاستقراءيه على من ينكر ذلك، وهي من المسلمات. المشاهدة هي التي تدلنا على ثبوت زائد. فكلام المتكلم أو نزاعه أو اعتراضه أو مخاصمته، هل هي ذاته نفس ذاته أو أمر خارج عن ذاته؟ فإن قيل أولا هل هذا النزاع أو الخصام موجود أو غير موجود؟ فإن كان قال ليس موجودا فلا قائل من النقاش معه، وإن كان موجودا نقول له هل هو زائد عن ذاتك؟ هو نفس ذاتك، يعني المخاطبة هي نفس ذاتك ولا يقول به عاقل. فإن قال لا خارج عن ذاتك هذا هو الزائد عن الجنة، وبين ذلك بأدلة كثيرة. ما قام رد على قولهم يعني قول الفلاسفة لا نسلم عدم العرض لجواز انه يقوم بنفسه، ان ان ان ان, أن العرض يعدم. فبالحال بتعاقب يعني الحركه والسكون مثلا، عند وجود الحركه ينعدم السكون، وعند وجود السكون تنعدم الحركه. واضح؟ على القول يعني ورجحه كثير بان الاعراض لا تبقى زمنين، لأنه لو بقي زمانين لما عدمت، لا يصح أن تعدم. فما قام رد بقولهم لا نسلم عدم العرض لجواز أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف به الجرم، إذا لم يتصف الجرم مثلا بالسكون وهو تصف بحركة، طيب أين السكون؟ قال أنه قام بنفسه، قام بنفسه لم ينعدم، لم ينعدم. واضح؟ فالقول بقيام العرض بنفسه باطل. لماذا؟ وهذا بيناه، هذا تحصيل حاصل بالنسبة إليكم. ودليل أنه لا يقوم بنفسه أنه لا يعقل صفة من غير موصوف. العرض صفة، طيب هل تعقل الصفة بدون موصوفها؟ لا تعقل. فلا يعقل حركة من غير متحرك، فلا تأخذ حركة من غير متحرك. نعم. من انتقل زيد ما قام من انتقل، رد لقولهم لا نسلم عدم العرض لجواز أنه ينتقل من جرم إلى جرم، من جرم إلى جرم آخر. يعني عندما عندنا هذا الجير مثلا يتحرك الآن، فالسكون أين؟ قالوا لم يعدل السكون وإنما انتقل إلى هذا وهكذا. طيب إذا السكون انتقلت إلى هذا سيكون ثم تحرك، قالوا هذا السكون انتقل إلى هذا. طيب وهذا الذي سكن قالوا حركته انتقلت إلى جرم الآخر وهكذا. واضح؟ وبينا مثال الانتقال، لأن العرب لا يقوم بنفسه، والانتقال هو لحظات من القيام، لحظات من القيام انتقال. لا رد من قوله لا نسلم عدم العرب لجواز أنه ينتقل من جرم إلى جرم آخر، ودليل أنه لا ينتقل أنه لو انتقل لكان بعد مفارقته للأول وقبل الوصول للثاني قائما بنفسه، وقد بطل قبل ذلك. ما هو القيام بالنفس؟ لأن العرب صفة وصفة لا تفارق موصوفها، فلا تعقد حركة أو سكون من دون متحرك أو ساكن. واضح هذا إن شاء الله. ما كمنا زيد ما قام ما انتقل، ما كمنا هو رد لقوله لا نسلم عدم العرب كذلك لجواز أنه كمنا في الجرم عندما هذا متحرك ساكن، متحرك ساكن عنده عند وجود الحركة قالوا أن السكون لم يعدم وإنما كمل في الجر، فهنا هو متحرك والسكون كمل فيه وهكذا، وعندما يسكن الحركة تكمل فيه، فتكمل الحركة في الجر إذا سكن مثلا. ودليل أنه لا يكمل أنه يلزم عليه جمع الضدين وهو باطل، وهو باطل. الكمون باطل، زيد ما قام ما انتقل، ما كمنا من فك. رد لقولهم لا نسلب ملازمة الجرم للعرب، قالوا به لا نسلب الملازمة بينهم، لأننا عندما نثبت حدوث الأعراب نثبت حدوث الجواز. لماذا؟ لأن ما ثبت للجرم يثبت للمنصوص ضرورة، ضرورة. ودليل أنه لا ينفك عنه أنه لا يعقل جرم خال عن حركة ولا حركة، لا يعقل جرم خال عن حركة ولا حركة. مثلا لاستحالة ارتفاع النقيضين، ولا لم يذكر الضدين، لأن الضدين يمكن أن يرتفعا، هنا ذكر النقيض هكذا، لأنه في حقيقة الأمر الحركة والسكون ليس السكون ليس ضد من الحركة، وإنما إما أن يكون مساويا للنقيض أو أعم منه فحركة ولا حركة. نحن قلنا أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا قلنا بخلو أو بعدم يعني الملازمة بين الجرم والعرض، بين الجرم والعرض، فهذا ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه أنه لا يعقل جرم بلا حركة ولا حركة، لا يعقل إما هذا أو ذلك، إما حركة أو لا حركة، إما حركة أو لا حركة. لا حركة هي السكون، هي المساوي للنقيض أو أعم من النقيض. تمام. والقول بأن الجرم يخلو عنهما مستحيل عقلا. لماذا؟ لأن النقيضين لا يرتفعان. مفهوم هذه؟ كنا في الكمون ما نقولوش اجتماع الضدين، نقولوش اجتماع، لا هون ذكرنا حركة وسكون، هو اجتماع الضدين على طريقة الأصوليين، على طريقة الأصوليين، طريقة المناطق لا يسمى ضدا إلا توسعا، وصحيح كذلك، صحيح. أنا غير ما حبيت توسع معكم في مدى طريقة الأصوليين، أخذنا هذه المصطلحات، لكن بالتدقيق يعني على طريقة المناطق أو المتكلمين، الحركة والسكون، السكون ليس ضدا للحركة، وإنما مساو للنقيض أو أعم منه، مثل القديم والحادث، لكن يصح أن تقول ضدا، صحيح كذلك، أكثر دقة، عندما نقول مساوي للنقيض أكثر دقة، لكن هذا وجود يصح، أخذنا هذا بتفصيله. فهمنا هذا الاستدلال كما فهمت؟ واضح؟ واضح. قولهم لا عدم قديم رد على قولهم لا نسلم حدوث العرب لجواز أن يكون قديما وينعدم. هم سلموا بالله باستحالة الكمون باستحالة الانتقال وباستحالة القيام، واضح؟ سلموا بهذا، لكن قالوا ليس حادثا، ليس حادثا، هو قديم. لماذا ليس حادثا؟ لأنه إذا أثبتنا حدوثه وهو ملازم كما بينا ملازم للجذب في ردنا على قولهم أنه ينفك عنه، قلنا أنه لا ينفك، هذه الملازمة هكذا وسائل. لماذا قالوا أنه قديم؟ حتى لا نثبت حدوث العالم، فقالوا قديم يعدم، قديم لكنه يعدم، هو قديم حتى لا تصح المعادلة وماذا الملازم للحادث حادث، فقالوا هذا قديم لجواز أن يكون قديما وينعدم. ودليل أن القديم لا ينعدم أن القديم لا يكون وجوده إلا واجبا، القديم لا يكون وجوده إلا واجبا، والواجب ما تعرفه هو ضروري الثبوت، ما لا يقبل الابتداء أصلا فلا يقبل العدم. نقطة ثانية، القديم لا يقبل القابل للعدم، هو الممكن، هو القابل للعدم، فالحقيقة فالحادث هو القابل للعدم، لأن الجهل الممكنة ما يقبل الثبوت والارتفاع على سبيل التناول. نعم. الآن قوله لاحنا، لاحنا بنحت مثل حوقلة بسملة، يعني لا عدم قديم، لا عدم قديم، لاحنا لا حوادث لا آخر لها، مجموعة معناها ضمت نقلت في قولنا لاحنا اختصار، مثل الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. فلاحنا هي اختصار لقولنا لا حوادث لا أول لها. فقوله لاحنا منتحة من قولنا حوادث لا أول لها، فيكون ملازمها قديما، ودليل أنه لا حوادث لا أول لها أنه حيث كانت حوادث لازم أن يكون لها أول. أنت تقول حوادث لا أول لها، يعني التسلسل، تسلسل الحوادث في زمان الماضي إلى ما لا نهاية له، وهكذا دون انقطاع، والتسلسل باطل عقلا، فبطل قولنا حوادث لا أول لها. وسنبين يعني هذا في برهان بطلان التسلسل، وكذلك سنستطرد يعني في بعض الجزئيات مثل الكمون والانتقال والحوادث لا أول لها لبعض الأئمة وبراهين قوية. نعم. ودليل أنه لا حوادث لا أول لها أنه حيث كانت حوادث لازم أن يكون لها أول، فيلزم على قولهم حوادث لا أول لها التناقض، ومما يبطله البرهان القطعي والتطبيق الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في بابه حتى نكمل هذه المباحث. هذه هي المطالب السبعة، وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. قال الإمام السنوسي: وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة، اجتهادا منه. فهي من المسائل التي كما قال الأئمة يعني التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، والإمام السنوسي قال ينجو بها الذي علمها من أبواب جهنم السبعة. نسأل الله أن يكون كلامه موافقا للحق ومطابقا للواقع. نعم. طيب، الآن يعني نأخذ بعض المباحث التي تخص المطالب السبعة. بطلان الكمون والظهور، هذا من يعني قالوا هذا يعني معناه بينه الإمام الغزالي ببراهين يعني قوية. فإن قيل فبما عرفتم أنها حادثة، الفلاسفة يسألونك كيف عرفتم أن الأعراض حادثة؟ فلعلها كانت كامنة فظهرت. نقول الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها فيخلو، وهما حادثان، فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث. الكمون والظهور حادثان، ولما أثبتنا أن الكمون والظهور حادثان كان العرض حادثا، كان العرض حادثا، فالجوهر لا يخلو عن كمون الحركة، عن كمون الحركة وظهورها، يعني هذا رد مباشر. عندما قالوا لعلها كمونة، قلنا لهم الكمون الحركة لا تخلو عن الجرم، لا يخلو عن كمون الحركة أو ظهورها، والكمون والظهور حادثان، يعني كمون حادث وهو ملازم للعرض، وظهور حادث وهو ملازم للعرض، فثبت أن الجوهر حادث فلا قدم لها، فهي كما هم أرادوا أن يقصدوا ذلك. قالوا فكنا عرفهم أنها حادثة، يعني الكمون ليس قدما، الكمون هو في حقيقة الأمر حدوث لأنه تغير، لأن من سمات الحدوث ما هو التغير، فالكمون والظهور هو التغير من حالة إلى أخرى، الكمون والظهور هو تغير من حالة إلى أخرى. فلا الكمون والظهور، لا ليس الكمون الذي في الذي قالوا أن الذي ذهب إليه الفلاسفة، المقصود بالكمون والظهور هنا يعني عدم ظهورها، يعني مثلا هذه حركة، طيب السكون هذا أين؟ لم يظهر، واضح؟ الآن ظهر السكون، وهكذا كمون وظهور، كمون وظهور ليس يعني أنه يكمن في جوهر الجلد، ليس هذا مقصود الإمام الغزالي، يعني كلفظ استعملوه هذا الكمون والظهور حال، يعني خوب يعني عام عند وجود الحركة ليس هناك سكون، يعني هذا ذهب كمون، ذهب ليس كمون في ضمنه كما يقول الفلاسفة، هذا باطل طبيعة. نعم، فإن قيل سلمنا وجود الحركة والسكون ولا نسلم أنهما ينعدمان بعد وجودهما، وهو قولنا يكون ساكنا ثم يتحرك فينعدم سكونه، قالوا لا نسلم أنه ينعدم سكونه، يعني عند وجود الحركة قلنا أن السكون ينعدم، وعند وجود السكون أن الحركة تنعدم، قالوا لا نسلم أنه ينعدم سكونه إذا تحرك، لجواز أن يكمل سكونه إذا تحرك وبالعكس، والحاصل أن السكون كان باديا على ظاهر الجسم، كان باديا على ظاهر الجسم، فلما تحرك ظهرت الحركة وكانت كامنة في باطن الجسم، وكمل السكون في باطن الجسم وانخفى لأنه انعدم، وكذا العكس. هذا يعني نظره في الأمر. وهذا السؤال مما أورده الملحدون علينا وتصدى أئمتنا للجواب عنه، وقد أجابوا بجوابين. أحدهما أنه لو اجتمع في الجسم الواحد الحركة والسكون على أي وجه اجتمع ظاهرين أو كاملين أو مختلفين لازم اجتماع الضدين في الجسم الواحد وذلك محال، هذا الرد الأول. ثانيا أننا لم نذكر الحركة والسكون إلا لنبين أن الجسم لا يخلو عن الالتفات بالوصف الذي يكون موجودا ثم يصير معدوم، فقلتم أنتم إنهما لا ينعدمان بل يظهران ثم يكمنان، فنحن نقول هب أن الأمر كذلك، فالجسم يتصف بظهور الحركة مرة وبكمونها مرة أخرى، ولا شك أنه إذا اتصف بكمون أحدهما بعد اتصافه بظهوره فقد انعدم عنه وصفه. نعم، فقد انعدم عنه وصف الظهور بعد أن كان متصفا به، إذا قلنا بكمونه مثلا الحركة ظهرت ثم سكون، طيب أين الحركة هذه التي تلاها سكون؟ هذا الوصف انعدم، لذلك الجلد ووصفه بالسكون بعد أن تحرك العدم وصفه بذلك. نعم أم لا؟ نعم. فقد انعدم عنه وصف الظهور بعد أن كان متصفا به، فكان متصفا بظهور الحركة فيه فانعدم منه ذلك الظهور وصار متصفا بالكمون. هكذا ولا؟ يعني كان ظاهر، الحركة كانت ظاهرة. طيب عندما لم يتصف به الجسم، يعني اتصفت بالكمون على فرض صحة هذا الكلام، ثم إن ظهرت فيه الحركة صار أيضا متصفا بظهورها وانعدم منه الكمون، فهو إذا لا يخلو عن الاتصاف بوصف يوجد ثم يعدم. الآن هم قالوا أن الحركة والسكون لا يسلمون انعدام أحدهما عند ظهور الآخر بين، فقلنا عندما يتحرك السكن السكون الوقف بالسكون يعني زال. طيب قالوا هذا كمون. طيب عند ظهور الحركة الكمون هذا زال، نعم أم لا؟ فلا يخلو أمر أن الظهور والكمون ينعدمان عن الوصف. ألم نصف الحركة مثلا بظهورها تارة وبكمونها تارة أخرى، وعند ظهورها نقول أن الكمون انعدم للسكون ذلك، فالظهور والكمون ينعدمان. فما هذا الناس؟ انتهى شيء يعني هو المشكلة إذا أنت مثلا أنت ولا غيرك الفترة عن الكلام ومتفتق ذهنك، يعني تولي المسائل في الفترة طول ما عاشي ما يعني أعرف أنه مش بتاعك يعني ماذا خذ ضروري وانتلق. نحن الآن قلنا أن عندنا حركة وسكون، مثلا هذه حركة وهذه سكون مثلا، هما قالوا عند وجود الحركة لا تنعدم السكون. ما هي؟ يعني هذا الجرم هذا الجرم عند تحركه لم يتصف بالسكون، نعم أم لا؟ لم يتصف بالسكون. وقلنا أنه نعدم السكون لأنه قالوا أن هذا السكون عند الحركة يكمل هنا أو بكمون السكون. واضح؟ عند سكون هنا هذه هنا أصبح عنها سكون. طيب يعني هنا ظهر. طيب عندما ظهر هذا السكون ألم ينعدم؟ طيب وعند الكمون أليس الظهور ينعدم؟ فالظهور والكمون ينعدم لأن السكون هذا الجرم لم يتصف بالسكون، نعم أم لا؟ فعند عدم اتصافه بالسكون يعني انه ليس ظاهر، وعند اتصافه هذا الجرم بالسكون يعني بالسكون اي ان الكمون انعدم، فالكمون والظهور انعدم. واضح؟ قلنا ثم إن ظهرت فيه الحركة صار أيضا متصفا بظهورها وانعدم منه الكمون، فهو إذا لا يخلو عن الاتصاف بوصف يوجد ثم يعدم. الجرم لا يخلو عن الاتصاف بوصف يوجد ثم يعدم، وهو الكمون والظهور. عند الظهور تنعدم ينعدم الكمون، وعند الكمون تنعدم ينعدم الظهور، فهذا الجرم لا يخلو عن وصف يوجد ويعدم. واضح؟ كما بينا هنا. نعم، إما الحركة فهو إذا لا يخلو عن الاتصاف بوصف يوجد ثم يعدم. فالحركة أو الظهور ألزمتم أنهما يعدمان؟ لا، يعني إما أن يسلم بأن الحركة والسكون يعدمان أو أن الظهور والكمون يعدمان واحدة منه. لا، لأنه الظهور والكمون على حسب زعمهم هو وصف للحركة أو السكون. عند وجود الحركة ظهرت وانعدم كمونها، وعند انعدام الحركة انعدم ظهورها وثبت كمونها على قوله. فإما الحركة والسكون تسلم أنهما ينعدمان أو الظهور والكمون. كمون إن زعمتم أن الحركة والسكون يظهران ويكمنا، إذا قلتم أن الحركة والسكون الحركة والسكون يظهران ويكمنان، فالظهور والكمون يعدم، الظهور يعدم والكمون يعدم. نعم، ولذلك يعني حتى عدم تسليمهم بأن الحركة والسكون يعدمان، فما وصف الوصف الذي قام به ما يعدم، والملازم للشيء يثبت له، فالحركة والسكون يعدمان. واضح؟ نعم. طيب، إما الحركة أو السكون إن سلمتم أنهما يعدمان، وإما الظهور والكمون إن زعمتم أن الحركة يعني يعدمان، إن زعمتم أن الحركة والسكون يظهران ويكمنان، يعني إن قلتم أن الحركة والسكون يظهران أو يكمنان هذه هم يعدمان لا هروب من ذلك. عند الاتصاف بالظهور يعني انعدام الكمون، وعند الاتصاف بالظهور يعني بالكمون يعني انعدام الظهور. وها نحن نبين أن كل ما ينعدم بعد وجوده لا يكون قديما. فإن قلتم إن الظهور والكمون لا ينعدمان بل يكملان ويظهران كالسكون والحركة، حتى في المسلمات يجادلون، وهذا دأب الصفائية يعني الممولة المشاغبين، يعني قالوا الظهور والكمون لا ينعدمان بل يكملان كذلك ويظهران. قلنا فيصير الكمون، فيصير كمون الحركة والسكون، ولظهورهما كمون وظهور آخر، يعني عنا حركة وسكون يكمنان ويظهران ويظهران، وهذا الكمون والظهور كذلك يكمنان ويظهران خلق خميس. ثم الحديث فيه مثل الحديث في الكمون وظهور الأولين، نثبت أنهما يكملان عند الكمون ينعدم الظهور، وعند الظهور ينعدم الكمون، وهكذا تنكر. فهذا يعني باطل، قولهم هذا باطل، ويلزم التسلسل، وما توقف على باطل فهو باطل. فإن قيل قولكم إن الجسم يصير متصفا بالظهور والكمون باطل، فإن المتصف بالظهور والكمون هما الحركة والسكون للجسم. قال الحركة والسكون هي المتصفة بالظهور والكمون، لذلك فلماذا تقول أن الجسم حركة؟ الحركة والسكون حركة. فالجواب أن هذا الاعتراض يقتضي قيام العرض بالعرض، فإن الظهور والكمون عرضا والحركة والسكون عرضا، وقد اتفق المتكلمون على أن العرض لا يقوم بالعرض، واستدلوا على ذلك بأن معنى قيام العرض بالجوهر كون العرض في حيز الجوهر تبعا للجوهر، فلو قام العرض بالعرض لصار ذلك العرض في حيز ذلك العرض الآخر تبعا له. يعني عندنا الجرم هذا متحيز، فالتحيز عرض، نعم أم لا؟ لو قلنا أن الحركة والسكون لم تقم بالجرم إنما قامت بالتحيز هذا، قلنا بقيام العرض بالعرض، ولذلك العرض لا يقوم بالعرض الذي هو التحيز مثلا بالجرم، إنما يقوم بالجرم. لماذا اتحاد قيام المعنى بالمعنى؟ قيام العرض بالعرض، التحيز عرض والحركة والسكون عرض. الحركة والسكون لم تقم بالتحيز بتحيز الجوهر، وإنما قامت بالجوهر، لم تقم بالحيز. فلو قام العرض بالعرض لطار ذلك العرض في حيز ذلك العرض الآخر تبعا له، لكن حيز العرض الآخر هو حيز الجوهر. والحاصل أن المعدوم المستمر العددي لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم يتحقق أمر من الأمور يرجح جانبا. لا قلنا لو قام العرض بالعرض لصار ذلك العرض في حيز ذلك العرض الآخر تبعا له، لكن حيز العرض الآخر هو حيز الجوهر فلا يقبله لاستحالة قيام العرض بالعرض. فقد صار العرب الثاني في حيز الجوهر، وصار أيضا تبعا للجوهر، فالجوهر قام إذا نازل بالعرب الذي هو التحيز. فإن قيل فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر بعد أن أفهموا في إبطال الجهود والكمون، انتقلوا إلى مسألة أخرى حتى لا يسلموا بحدوث الأعراض، وهي قول بالانتقال. هذا كله بينان لكن لأن بطريقة أقوى. فإن قيل فلعلها انتقلت زيد مقاوما انتقلت نفي الانتقال، فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر فيما يعرف بطلان القول بانتقال الأعراض. قالوا لعلها تنتقل. هذا إن شاء الله تعالى نبينه في الدرس القادم، نحن بيناه لكن بأكثر توسع. نعم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.